إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ايها الكرام، وقفه عاجله سريعه مع ايه في كتاب الله جل وعلا، وهي الايه 13 في سوره يونس. يقول العظيم الجليل جل جلاله وتقدست اسماؤه: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. عباد الله، يعلمنا الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الجليلة عددا من الآداب المتعلقة فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر. خلق الله جل وعلا 3 نور: خلق الدار الأولى وجعل فيها النعيم الأبدي ولم يجعل فيها عذابا أبدا، وجعل فيها سعادة مطلقة ولم يجعل فيها شقاء أبدا وهي الجنة. وخلق دارا جعل فيها الشقاء الأبدي ولم يجعل فيها سعادة أبدا، جعل فيها العذاب المقيم ولم يجعل فيها نعيما أبدا وهي النار. وخلق الدار الثالثة وجعل فيها شيئا من النعيم المؤقت وشيئا من العذاب المؤقت. فمن أحسن عبادة ربه في هذه الدار أدخله الله دار الحسنى، ومن أساء في هذه الدار أدخله الله الدار التي يعذب فيها الطغاة والجبارين. عباد الله، بين الله لنا أنه يبتلينا في هذه الدنيا بحكم ليس لأجل البلاء نفسه. الله جل وعلا لا يبتلينا لأجل البلاء ولمجرد البلاء أبدا، وإنما يبتلينا بحكم. ذكر الله لنا في 10 آيات في القرآن شيئا من هذه الحكم. سأقف مع موضعين فقط، الأول منهما في سورة الأنعام. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذا من الحكم أن الله جل وعلا يبتلينا حتى نتضرع إليه ونبكي ونقول يا رب. وهذا ما يريده الله جل وعلا من خلقنا، أن نلجأ إليه وأن ندعوه وأن ننكسر بين يديه سبحانه وتعالى. فإن سادة بني آدم كانوا يدلون بين يدي رب العباد سبحانه، ويكون يدعون الله رغبا ورهبا ويخلقون للأذقان يكون. هكذا يعلمنا الله في كتابه عن سادة بني آدم وهم الأنبياء والمرسلون: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع. الموضع الثاني في سورة العنكبوت يقول الحق جل جلاله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كل إنسان يقول أنا مؤمن، كل إنسان يقول أنا أحب الله، كل إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الدعاوى، الجنة لا يصل إليها أصحاب الدعاوى، الجنة لا يصل إليها إلا أصحاب الحقائق ولذلك يبتل الله جل وعلا حتى يظهر للعبد حقيقته. الله جل وعلا يعلم عنا ما لا نعلمه عن نحن عن أنفسنا. الله جل وعلا أعلم بنا من أنفسنا، يبتلينا حتى يكشف حقائقنا لأنفسنا. أما الله جل وعلا فهو يعلم كل شيء، ويعلم ما كان وما سيكون، وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم ثم ماذا؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تنكشف حقيقة الإنسان. بعد ذلك عباد الله، يقول الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا. إذن من حكم البلاء أن نتوجه إلى الله وأن ندعوه سبحانه وتعالى. ولم يعلمنا الله أبدا أن نلجأ وندعو أحدا من خلقه أبدا، وسمى ذلك شركا، وبين أنه لا يغفره الله لصاحبه أبدا. عندما يستغيث بفلان وفلان، والصوفية الآن الذين يدعون غير الله يسمون أنفسهم أهل السنة، والذين يدعون الله وحده هؤلاء ليسوا من أهل السنة. في دين من هذا؟ في دين من؟ في دين من هذه الدعاوى؟ الذي يدعو إلى توحيد الله وحده ليس من أهل السنة عند المبتدعة. وأما من دعا غير الله ودعا عند قبور الأولياء والأنبياء، هؤلاء هم أهل السنة عندهم، أهل الضلال والبدع. فالله يقول دعانا، أي يعلمنا أن نلتجأ إليه سبحانه. وهنا آداب عظيمة، منها أن العبد إذا ابتلي ببلية فلا ينبغي أن يفكر في شيء قبل أن يلجأ إلى الله جل وعلا. ومن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يبتلى العبد فيبحث عن الوسائل والأسباب قبل أن يلجأ إلى مسبب الأسباب سبحانه. وسأضرب لكم أمثلة. إذا ابتلى الله عبدا من عباده بمرض، رجل ابتلي بمرض من الأمراض، فجعل يذهب إلى المستشفيات وإلى الأطباء، ولم يفكر يوما أن يقول يا ربي، حتى إذا أيس من المستشفيات ومن الأطباء ومن الأدوية، تذكر بعد إياسه من الأسباب أن يذهب إلى الحرم ويقول يا رب، أو أن يصلي ويقول يا رب، يا من يكشف المرض، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أين أنت قبل أن تذهب إلى الأسباب؟ بعد أن انقطعت بك الأسباب رجعت إلى الله؟ هذا من سوء الأدب مع الله. بعضهم يكون له المعاملات ويقدم على الوظائف أو لبعض أموره، فيبحث عن الواسطات وعن الطرق وعن الوسائل وكل شيء، حتى إذا انقطعت به السبل تذكر أن له ربا يدعوه، فقال يا رب بالله عليكم هل يستوي هذا بمن إذا ابتلي ببلية، أو إذا حلت عليه مصيبة أو ضاءت له حاجة، لم يفكر في شيء ولم يخطر بباله شيء إلا الله جل وعلا، فقال يا ربي، ودعا الله جل وعلا وهو يعلم أن الله بيده كل شيء، وأن الله يفعل ما يشاء، وأن الأسباب كلها إنما هي بيد الواحد الأحد. فسجد سجودا متيقن بربه سبحانه وتعالى وأنه بيده كل شيء، وأنه بيده كل شيء. ثم بعد ذلك بدل الأسباب، فهذا والله أحرى أن يجيب الله دعوته وأن يعطيه سبله وأن يوفقه إلى ما يريد. هناك فرق كبير بين الأول سيء الأدب مع الله، وبين الثاني حسن الأدب مع الله الذي يعرف قدر الله. لله قدر في قلبه، بعض الناس ليس لله في قلبه قدر. تسمع بعضهم يقول والله انا ما عندي واسطه، ما عندي الا الله عز وجل. بالله عليك لو كنت أنت مسؤولا وأنت بشر مثله وجلست في مجلس وقال فلان والله أنا ما عندي واسطة ما عندي إلا هذا فلان ويشير عليك وأنت مسؤول بالله أقبله وأنت إنسان وأنت بشر مثله والله ما أقبلها والله ما أقبلها ولا أساعد مثل هذا الإنسان من يحتقرني لا أساعده هذا فيما بين البشر وبين بعضهم كيف برب العباد سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم ينبغي للعبد أن يراجع الفاظه التي يذكر فيها ربه هل هي تليق بجلال الله وقدر الله سبحانه أو لا تليق ثم قال جل وعلا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما خلاصة المقصود أنه يدعو الله جل وعلا في كل أحيانه وهذا ما يسمى بالإلحاح في الدعاء وقد جاء في حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث موضوع إن الله يحب الملحين في الدعاء هذا ليس بحديث وليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح المعنى صحيح أن العبد يكثر اللجوء إلى الله جل وعلا ويدين الدعاء فهو مأجور في جميع الأحوال إن أعطاه الله سؤلة أو أعطاه شيئا آخر أو صرف عنه من السوء ما يعادله فالله يفعل ما يشاء الأمر له سبحانه وتعالى فهذا أيضا من الآداب وهو الإلحاح في الدعاء ما يدعو فقط في سجدة خاصة الموضوع بل يكثر ويدين وكذلك الاستغفار يدينه ويستمر فيه بعض الناس يعصي كثير استغفر الله من طرف لسانه هو مرة واحدة فقط يظن أنها كافية إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره ها هنا تأتي صفة الذنب الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى ولكن المشكلة هنا أن الله لما أجاب دعوته نسي فضل الله جل وعلا عليه ولم يحمد الله ولم يشكر على فضله وعلى نعمه بالله عليك يا عبد الله كم مرة مرت في حياتك وشفاك الله فلم تقل يا رب لك الحمد أن شفيتني بالله عليك يا عبد الله كم من حاجة نزلت بك فقضاها الله جل وعلا لك فلم تقل الحمد لله أنك قضيت حاجتي كم مرة جعت فأطعمك الله فلم تقل الحمد لله كم مرة سقاك الله حتى شبعت حتى رويت ولم تقل الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها يا أخي الحمد لله لفظة ما تأخذ حتى ثانية من الوقت ما أيسرها ولكن ندخل على أنفسنا الله غني عنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يطال عباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم فالله غني عن حمدنا وشكرنا وعن عبادتنا وخلقنا ولكنها كلمات يسيرات يقر فيها العبد أولا بقدره بالفضل لربه سبحانه وتعالى بالله لو أنك أحسنت إلى عبد من عباد الله وبعد أن أخذ منك حاجته لقيك وما كأنه يعرفك وقبل ذلك كان يتوسل إليك فلما رأك بعد أن قضت حاجته ما كأنه رأى شيئا ومر أمامك وما كأنه طلب منك ولا كأنك ساعدته في أمر من الأمور البشر فيما بينهم لا يقبلون هذا أبدا حتى يقول القائل إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا هذا فيما بين الخلق وبين بعضهم البعض فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى علوا كبيرا فينبغي للعبد منا ان يراجع نفسه في ادبه مع الله وان يحمد الله صباح مساء على نعمه مما يخطر في باله ومما لا يخطر في باله فالحمد لله على نعمه يقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إمامنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد الخلق لله وأعلم الخلق برب العالمين سبحانه. لم يكن فقط يحمد الله جل وعلا فقط في النعم والآلاء، بل كان يحمد الله جل وعلا حتى في المصائب والبلايا وفيما يقرأ. يدير الحمد لله جل وعلا في كل قرب وفي كل نعمة. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. إذن هو في الحالتين يحمد الله جل وعلا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قلها يا عبد الله كلما رأيت خيرا وكلما أعطاك الله نعمة، والحمد لله على كل حال قلها يا عبد الله عند كل مكروه، احمد الله جل وعلا على فضله وإحسانه، وأن نعمه أكثر من بلايا سبحانه وتعالى، وإنما البلايا لغرض كما ذكرت في أول الحديث. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمك وآلائك وإحسانك التي لا يحصيها إلا أنت يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دينهم ودنياهم في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.